كثير من الشباب الملتزمين عوضا عن منحرفين عازفون عن الزواج ظنا منهم بأن تفرغهم للدراسة أو انشغالهم بطلب العلم أو التفرغ للدعوة خير له من الزواج، ناسين أو متناسين بذلك حديث رسول الله زوج الولود والولود إلى آخره. وصف آخر إذا تقدم له من يرضى دينه وخلقه يرجوه ويخالف بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نرجو من الله ثم من سمعتكم أن تقدموا نصيحة في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. والسلام. هذا لا شك غلط عظيم. الواجب على الشباب البدايه بالزواج والحرص على الزواج، ولا تمنعه الدراسه ولا غيرها، بل يجب البدايه بالزواج لان فيه العشق والخير الكبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع في الباب فليتزوج فانه اغض المصر واحسن الفرد، ومن استطاع عليه بالصوم فانه له وجاء. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: اذا خطب اليك من ترضى دينه وخلقه فزوجوه. حديث ضعف ولكن معناه صحيح. يجب على أهل البنات أو ذي البنات أن يعتنوا بهذا الأمر ولا يردوا الأكفاء لفقر أو نحوه، بل يعينوهم ولو كانوا فقراء يعينوهم، لأن وجود الطيب غنيمة عظيمة ولو كان ليس ذا مال. فالمال يأتي إن شاء الله، ولا ينبغي لولي المرأة أن يحرص على طلب المال من غير الأكفاء فيضرها ويضر دينها. يجب عليه أن يلتمس لها الطيب الدين ولو كان قليل المال، وأن يحذر الفاسق المفسد ولو كان تاجرا أو وزيرا أو تاجر المال. هذا هو الواجب على الأولياء وعلى الشباب أينما كانوا، أن يجتهدوا في الزواج والحصول على الزواج ولو كانوا في الدراسة، فالدراسة لا تمنع الزواج والزواج لا يمنع الدراسة. نسأل الله للجميع الهداية.